السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أخبر الله تعالى بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وجعل في خلقها عبرة وعظة، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية وما بعدها في آخر سورة آل عمران آيات عظيمة. ذكر الله تعالى في أولها خلقه لهذه السماوات والأرض، وذكر أن في هذا عبرة للمعتبرين وآيات للمتفكرين الذين يذكرون الله في كل حالاتهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآيات العشر في ليلة من الليالي بكى طوال ليله، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وسئل بعض السلف الرواة: ما المخرج من هذا الويل؟ فقال: أن يقرأها وهو يعقلها، يعني يقرأها وهو حاضر اللب حاضر القلب عند قراءته لها. ذكر الله تعالى فيها أن خلق السماوات والأرض فيه آيات، ولكنها آيات ودلالات وعجائب في هذه المخلوقات، ولكن إنما يعتبر بها ويتذكر أولو الألباب، يعني أهل العقول الزكية الذين ينتبهون لما أمروا به ويتفكرون في هذه الآيات. ولذلك مدحهم وذكر شيئا من صفاتهم بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أي دائما ذكرهم لربهم، لا ينقطعون عن ذكره ولا ينشغلون بغيره، بل هم دائما يذكرونه ويتفكرون في خلقه. ولهذا قال: ويتفكرون، أي تفكر تعقل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذا تفكروا في هذه المخلوقات العلوية والسفلية عرفوا أن الله ما خلقها لهوا ولا خلقها باطلا، فإنه سبحانه يتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا. فما خلق الإنسان عبثا، ولا خلق هذه المخلوقات عبثا، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. يعني أن الإنسان إذا تفكر في خلقها اعتبر بذلك وعرف فيها الآيات، عرف أنها آيات عظيمة ودلالات كبيرة تدل على عظمة من خلقها. إذا نظرت في هذه الأرض التي هي واحدة من سبع أراضين وهي صغيرة بالنسبة إلى بقية خلق الله تعالى، إلى بقية ما خلقه، فإنك بذلك تعتبر وتقول سبحان من خلقها ومن أوجدها. تسير فيها أياما وتجد فيها اختلافا، فتجد أرضا مستوية ليس فيها ارتفاع ولا منخفض، وتجد بعدها أرضا رملية فيها كثب وفيها مرتفعات، ثم تجد بعدها أرضا جبلية فيها صخور وفيها جبال، إما مستوية وإما شاهقة مرتفعة، وتجد أحيانا أرضا فيها شعاب وفيها أودية وفيها أشجار، وتجد الأشجار والنباتات تختلف من بقعة إلى بقعة. وهكذا أيضا قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة، أي ما خلقه فيها من هذه الدواب الزاحفة والطائرة والسائرة الكبيرة والصغيرة، لا شك أنها عبرة وموعظة. ذكر الله تعالى أيضا الليل والنهار، يعني هذا الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى. لو شاء الله كما في بعض البلاد لجعل الليل كله دائما، ولو شاء لجعل النهار دائما. ولهذا قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يأتيكم بنور تمشون فيه، الله تعالى هو الذي يأتي بذلك. ثم قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يعني دائما مستمرا، من إله إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، فهو سبحانه جعل هذا الزمان منقسما إلى ليل ونهار، وجعل الليل يستقرون فيه ويهدأون وتهدأ حركاتهم ويريحون أنفسهم بعد التعب وبعد الكد وبعد التقلب في أمورهم وفي مصالحهم، وجعل الليل لهم سكنا كما في قول الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، فالنهار هو محل العمل ومحل التقلب في الحرف والأعمال وما أشبهها، والليل جعله سكنا. كذلك أيضا جعل لكل منهما آية، قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فآية النهار هي هذه الشمس التي إذا طلعت أضاءت الدنيا، أضاءت ما على وجه الأرض وأشرقت لهم واستضاءوا بنورها وصاروا في نهار ظاهر يتقلبون به حاجاتهم ويذهبون فيما يريدونه، فإذا غابت عنهم أظلم عليهم الزمان وآية النهار هي الشمس وآية الليل هي القمر، إذا جاء الليل فإنهم ينتفعون بالقمر حيث يضيء لهم بعد الإضاءة بعض الإضاءة ويستدلون به ويسيرون على ضوئه إذا احتاجوا إلى السرى في الليل. هذه الشمس وهذا القمر آيتان من آيات الله. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني أنهما آيتان مخلوقتان من آيات الله الشمس والقمر، جعلهم الله تعالى دائبين. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين، أي يسيران دائبين لا يتوقفان. أحيانا يجتمعان في أول الشهر فيكون القمر مقاربا للشمس، وبعد ذلك يتأخر عنها كل يوم منزلة من المنازل إلى أن يكون في الشرق والشمس في الغرب، وذلك عندما ينتصف النهار الليل. جعل الله تعالى عندما ينتصف الشهر جعل الله ذلك لمعرفة الأوقات، فيعرفون اليوم بهذه الشمس ويعرفون الأسبوع بالشمس ويعرفون الشهر بالقمر، وكذلك يعرفون السنة بهذا القمر، يعرفون السنة بالأشهر التي يعرفونها بهذا القمر. وذلك قوله تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب، أخبر تعالى بأنه جعل هذه الآيات حتى يعرفوا ذلك. ثم معلوم أن الشمس تطلع كل يوم وتغرب كل يوم، أي مساء كل يوم تغرب على قوم وتطلع على آخرين، فإذا طلعت علينا فقد غربت عن غيرنا، وذلك لأن الأرض متسعة فتغرب عنا وتطلع على آخرين على غيرنا، وهكذا دأبا. وكذلك أيضا القمر قد يطلع عندنا في وقت من الأوقات ويكون غائبا على غيرنا، قد يطلع عند غيرنا ويكون طالعا على غير علينا، فجعلهما الله تعالى سائرين دائبين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل منهما يسير بتيسير الله تعالى. جعل الشمس لها فلكا تسير فيه حتى تقطع هذا الفلك في يوم وليلة، أي تقطع هذه المسافة الطويلة في يوم وليلة. وجعل القمر أيضا في فلك، ولذلك قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، أي الليل والنهار والشمس والقمر كل منها مركبة في فلك تسبح، يعني سائرة كما ركبت وكما سخرت. هكذا أخبر بأنه سخر الشمس والقمر كل، أي كل منهما يجري يعني يسير في جهته التي يسير فيها. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، أي تسير سيرها الحثيث الذي سيرها الله وركبها، والقمر يجري أي يسير. ولهذا قال: وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار، فذكر جريانهما وجريانهما على ما قدر الله وعلى ما يسره، كل منهما يسير كالسير المعتاد، إلا أن سير الشمس أسرع من سير القمر. ولهذا إذا كان في أول الشهر يكونان مجتمعين في المغيب في المغرب نراهما غائبين جميعا، ثم في اليوم الثاني نرى أشعاع القمر تأخر عنها قليلا، ثم في اليوم الثاني تأخر عنها، ثم في اليوم الثالث تأخر، إلى أن يصير القمر في المشرق والشمس في المغرب في نصف الشهر، وهكذا لا يزال يتأخر إلى أن تدركه مرة ثانية، يعني تقرب منه، فعند ذلك يكون ذلك علامة على تمام الشهر. وإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد ذكر أن للشمس مشرقا أو مشارق، وكذلك للقمر، قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. كيف يكون لها مشارق ومغارب؟ مشارق الشمس ومشارق القمر ومغارب كل منهما، أي الذي يشرق ويغرب، وذلك لأن الشمس تارة تطلع من جنوب الأرض فيما نرى، وتارة تكون من وسطها، وتارة تكون من الشمال، وكذلك أيضا القمر تارة يطلع من جهة الجنوب، وتارة من وسط الأرض، وتارة من جهة الشمال. وهكذا الغروب نشاهده مثلا أنه يغرب من جهة الشمال، ثم في أشهر يتأخر قليلا إلى أن يطلب يغرب في وسط المغرب، ثم يسير قليلا قليلا إلى أن يغرب في جهة الجنوب. فلأجل ذلك جمع الله المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وثناهما أيضا في قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. المراد مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، وكذلك مغرب الشمس في الشتاء مغربها في الشتاء في جنوب المغيب في جنوب الجهة الغربية، وفي الشتاء في شمالها. فثناهما في هذه الآية رب المشرقين ورب المغربين، وأفردهما أيضا في قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي المراد في المشرق الشرق كله الذي يشرق منه الشمس والقمر، والمغرب الغرب كله الذي يغرب منه القمر. فقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، أي له الشرق والغرب، أي كله ملك له، لله المشرق الذي هو جهة الشرق، ولله المغرب الذي هو جهة الغرب. ولهذا قال موسى لفرعون: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي ربهما ومالكهما ومالك ما بينهما، والذي بينهما هما الخلق كلهم، فإنهم بين المشرق والمغرب، يعني على وجه الأرض التي فيها شروق وفيها غروب. فإذا عرفنا ذلك فنقول إن الله تعالى ذكر أن هذا العبد الصالح الذي هو ذو القرنين بلغ المشرق والمغرب، في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ثم قال ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، فلا بد أن نعتقد بأنه وصل إلى مكان رأى الشمس تغرب فيه في تلك العين، وإن كان وراءها ناس وخلق ولكنه وقف عند تلك العين ولم يستطع يتجاوزها، ولعل ذلك بحر من البحار التي رأى أنه لا يمكن قطعها فتوقف عند ذلك. أمره الله بقوله إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إلى آخر الآيات، ثم بعد ذلك رجع جهة المشرق فتوجه جهة المشرق حتى وصل إلى مكان لم يجد وراءه مسيرا، وجد الشمس تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا أي لا يعرفون كلامه، وذلك لأن لغات أهل الأرض متفاوتة، ولعل الله تعالى فتح عليه وعلمه لغة كل قوم حتى يقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الله تعالى ويثيب من أطاعه واتبعه ويعاقب من عصاه. ولذلك قال أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا يسرا. نصدق بما أخبر الله تعالى عنه في هذه الآيات أنه بلغ المغرب والمشرق، ولكن نعرف أن الأرض ليس لها نهاية حتى يصل إلى منتهاها، ونعرف أيضا أن المراد بالمشرق والمغرب هو منتهى إليه من السير، وقد يكون قطع ذلك في 10 سنين أو في 20 سنة أو في أكثر أو في أقل، فإن ذلك قد يكون في الإمكان إذا أمده الله تعالى بقوة وأعطاه ما يتمكن به من السير في أرجاء الأرض. وبكل حال فإن هذا مما امتحن الله تعالى به العباد ليظهر هل يصدقون أم لا يصدقون، فإذا آمنوا بما أخبر الله تعالى في ذلك كله وإن لم تدركه عقولهم كان هذا مما يثابون عليه ويدخل في الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى به في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بالغيب الذي أخبرنا به فيما سبق وإن لم نتخيل وقوعه، وكذلك أيضا نؤمن بالغيب الذي أخبرنا به في المستقبل وما يكون من أمر هذه المخلوقات. قد أخبرنا الله تعالى أنه إذا قامت القيامة فإن الشمس تكور، في قوله إذا الشمس كورت أي جمعت ولو كانت أكبر من الأرض أو مثلها أو نحو ذلك، وأخبر بأن النجوم مع كثرتها تتساقط في قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت سقطت كما يشاء الله. نصدق بذلك، وإن كنا نعرف أيضا أنها كبيرة لا يقدر قدرها إلا الله تعالى، يعني هذه النجوم التي هي مركبة في السماء الدنيا والتي جعلها الله تعالى زينة لها. قال الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها حفظا، أي هذه المصابيح التي هي النجوم جعلها الله تعالى زينة للسماء، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وسمها مصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فإذا كان يوم القيامة فإنها تتناثر على الأرض وتمد هذه الأرض مد الأديم العكاظ ويبسطها الله تعالى ويحاسب الخلق عليها ويجمع الله عليها أول الخلق وآخرهم كما قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فإذا كان يوم القيامة جمعهم الله جمعهم في صعيد واحد وحاسبهم وكانوا جميعا على وجه الأرض ولو كانوا كثيرا لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، فعند ذلك يثيب الله الصالحين والأتقياء ويعاقب غيرهم من الكافرين بما يشاء، كما عاقب بعضهم في الدنيا وعجل لهم العقوبة وأثاب بعضهم وعجل لهم ثوابا وادخر لهم أيضا الثواب، فكل ذلك مما يصدق به العباد. أما بعد البعث وعندما يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فقد قيل أيضا إن هناك ما يستدلون به على الليل والنهار، وأنه هناك ليل ونهار، واستدل بقول الله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يدل على أن هناك بكرة التي هو أول النهار وعشية يعني هو آخر النهار، ولكن قيل إن معنى ذلك رزقهم يأتيهم كل وقت كما يأتيهم في الدنيا في أول الليل وفي آخره، أو في أول النهار وفي آخره بكرة وعشية. وورد أيضا في بعض الأحاديث في صيغة يوم القيامة أن الشمس تدنو من العباد حتى تكون كالميل، يقول الراوي فلا أدري هل أراد الميل الذي تكحل به العين أو الميل الذي هو مسافة السير، فإن هناك مسافة نحو كيلوين إلا ثلث تسمى الميل، ويمكن أنه أراد أنها تدنو حتى تكون بهذه المسافة ويزاد في حرها، فحينئذ يعرق الناس إذا اشتدت عليهم حرارتها، ولعل ذلك قبل أن يأتي الزمان الذي يكورها الله تعالى. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الشمس والقمر عقيران يوم القيامة في النار، وذلك لأنهما كانا خلقا لأمر من الأمور، فإذا انقضى ذلك الأمر فإن الله تعالى يزيل أجرامهما، خلقهما الله تعالى للعبرة، وخلقهما لمعرفة الحساب، وخلقهما للنور والإضاءة. فإذا كان يوم القيامة وزال الحاجة إليهما فإنهما يكونان عاقرين. ورد أيضا في بعض الأحاديث أنه يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. قيل معناه أن الشمس تنزل ويقال هذه الشمس التي كنتم تعبدونها، فيتبعونها حتى يسقطوا في النار، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فكل ذلك دليل على أن هذه الشمس والقمر أنها مؤقتة بهذه الدنيا، وأنها يوم القيامة تزول الحاجة إليها، وأنه ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما نوره من نور الله تعالى. ولهذا روي أيضا أن وقتهم كله ضياء، ليس فيه حرارة شمس ولا فيه ظلمة ليل، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أنهم نهارهم وليلهم سواء، وأما أهل النار فقد يكونون في ظلمة شديدة عقوبة لهم، والله على كل شيء قدير. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أن ذا القرنين أول من لبس العمامة، وذاك أنه كان في رأسه قرنان كالضلفين يتحركان فلبس العمامة من أجل ذلك، وأنه دخل الحمام ودخل كاتبه معه فوضع ذو القرنين العمامة فقال له ذو القرنين هذا أمر لم يطلع عليه خلق غيرك، فإن سمعت به من أحد قتلتك. قال فخرج الكاتب من الحمام فأخذه كهيبة الموت. قال فأتى الصحراء فوضع فمه بالأرض ثم نادى: ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين. فأنبت الله عز وجل من كلمته قصبتين فمر بهما راع فأعجب بهما فقطعهما واتخذهما مزمارا، وكان إذا زمر خرج من القصبتين: ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين. قال فانتشر ذلك في المدينة، فأرسل ذو القرنين إلى الكاتب فقال: لتصدقني أو لأقتلنك. قال فقص عليه الكاتب القصة، فقال ذو القرنين: هذا أمر أراد الله عز وجل أن يبديه. قال فوضع العمامة عن رأسه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن ابن جريج في تفسير: ووجد عندها قوما قال: مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. فحدث عن الحسن عن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم سترا لم يبن فيها بناء قط ولم يبن عليه بنيان قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سيون قتيبة قال حدثنا سهل بن السراج قال: سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول: تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: أرضهم أرض لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في الماء، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد القاسم قال حدثنا سهيل بن منصور قال حدثنا ابن الأصباني عن عمرو بن ثابت عن أبي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سار ذو القرنين حتى أتى مطلع الشمس، فمثل له مدينة خارجة من أفق السماء، فتطلعت نفسه أن يملكها، فمثل له رجل ومعه ميزان، فوضع في كفة حجير وفي الأخرى ذهب وفضة، فرجع الحجير ثم زاد مع الذهب والفضة ورجح الحجير فلم يزل حتى مثل له الدنيا بما فيها، فكذلك يرجح الحجير بها. فقال ذو القرنين: ما رأيت منظرا أعجب من هذا. قال ثم وضع على الحجر كفا من تراب فرجحت الدنيا. فقال ذو القرنين: وهذا أعجب. فقال له الرجل: ملكت من مشرق الأرض إلى مغربها فلم تشبع حتى تطلع نفسك إلى هذه المدينة، واعلم أن نفس ابن آدم لا يملأها إلا التراب، ارجع حيث جئت. قال: وحدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم قال: لما بلغ ذو القرنين مشرق الشمس ومغربها قال: اجعلوني تابوتا من حديد حتى تلقوني في البحر. فجعل له تابوت من حديد، فأتاه ملك فقال: أي شيء تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أفعل كذا وكذا. قال: لقد كان قبلك رجل أعطي مثل ما أعطيت فأراد أن يصنع، فأتيته وهو بالبحر فقطعته فهو يهوي إلى يوم القيامة، ارجع. فرجع قال غيره فغطسته. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إن ذا القرنين كان رجلا من أهل الإسكندرية ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له الإسكندر، وكان خارجيا في قومه لم يكن أفضلهم حسبا ولا موضعا، ولكن نشأ في أدب حسن وحلم ومروءة وعفة من لدن، كان غلاما إلى أن بلغ رجلا، ولم يزل منذ نشأ يتخلق بمكارم الأخلاق واسمه إليها في الأمور، وكان قد حلم حلما رأى به أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها. فلما قص رؤياه على قومه سموه ذا القرنين، فلما رأى هذه الرؤيا بعدت همته واشتد أمره وعلى صوته وعز في قومه، وألقى الله عز وجل عليه الهيبة بسبب ما أراد به، وحدث نفسه بأشياء كلها، فكان أول ما أجمع عليه رأيه الإسلام، فأسلم فحسن إسلامه، ثم دعا قومه إلى أن يسلموا فأسلموا عنوة من عند آخرين، ثم أمرهم فبنوا له مسجدا قرا، فلم يجدوا بدا أن أجابوه فاستعملهم في بنيان ذلك المسجد جميعا لما ألبسه الله عز وجل من الهيبة والسلطان، ثم أمرهم فجعلوا طول المسجد 400 ذراع وعرضه 200 ذراع وعرض الحائط 22 ذراعا وطول في السماء 100 ذراع، وأمرهم ألا ينصبوا في اسمه سوى السواري، قالوا له يا ذا القرنين فكيف له بخشبه يبلغ ما بين الحائطين؟ فقال لهم إذا فرغتم من بنيان الحائطين كبستموه بالتراب حتى يستوي الكبش مع حيطان المسجد، فإذا فرغتم ذلك فرضتم على الموسع قدره وعلى المعسر قدره من الذهب والفضة، وقطعتموه مثل قلامة الضب، ثم خلطتموه بذلك الكبش وعملتم له خشبا من نحاس تذيبون ذلك، وأنتم متمكنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية، فإذا فرغتم من ذلك وقد عملتم طول كل خشبة 200 ذراع في 24 ذراعا للحائطين، منها 24 ذراعا و200 ذراع لما بين الحائطين، لكل حائط 12 ذراعا، ثم تدعون المساكين لأهل ذلك التراب فيسارعون إليه من أجل ما فيه من الذهب والفضة، فمن حمل شيئا فهو له، فأخرج المساكين ذلك التراب، وقد استقل السقف بما فيه واستغنى عن المساكين، فجندهم 40,000 وهم أول جند اتبعه، وجعلهم 4 أجناد في كل جند 10,000، ثم سيرهم في البلاد وحدث نفسه بالمسير، فاجتمع إليه قومه وأهل مدينته فقالوا يا ذا القرنين إنا ننشدك وبالله لا تؤثر علينا بنفسك غيرنا، ونحن ثروتك، وفينا كان مسقط راسك ونشأت وربيت، وهذه أموالنا وأنفسنا، فأنت الحكم فينا، وهذه أمك عجوز كبيرة وهي أعظم الرأي لرأيكم، ولكني بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه وبصره، ويرفع من خلقه قدما لا يدري أين يتوجه ولا ما يراد به، ولكن هلم معشر قومي فادخلوا هذا المسجد فأسلموا من عند آخركم، وإياكم أن تخافوا علي فتهلكوا. ثم دعا دهقان الإسكندرية وقال له عمر مسجدي هذا وعز عني أمي، فكان مما تخلفه الدهقان به أنه لما رأى شدة وجد أمي وطول بكائها احتال لها ليعزيها ما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب والبلايا، فأراد أن يعلمها أن الله تعالى لم يبرئ أحدا من البلايا والمصائب والفجعات قبلها ولا بعدها، ثم إنه صنع عيدا عظيما وكان منه حيلة لا، ثم أذن مؤذنه يا أيها الناس إن فلانا للدهقان قد أذن لكم أن تحضروا عيده في يوم كذا وكذا، فلما كان اليوم الذي أراد أن يحضره فيه الناس أذن مؤذن يا أيها الناس إن فلانا الدهقان قد أذن لكم لتحضروا عيده في هذا اليوم فأسرعوا إليه واحذروا أن يحضره إلا رجل علي عن المصائب والبلايا والفجعات فلما فعل هذا لم يدر الناس على ما يضعون أمره فقالوا هذا رجل أنفق فعظمت نفقته ثم ندم وأدركه البخل فتدارك أمره فأجمع أمرهم أن يخلوه وقالوا من هذا وقالوا من هذا الذي عري من البلايا أم من هذا الذي لم يفجع وتصبه المصائب فإن أهون الناس مصيبة لأهل الملاه الموت لأنه أمر شامل كتبه الله عز وجل على جميع خلقه فلا بد للعبد من أن يموت سوى مصائب أخرى ورزايا عظام تكون مما كتبه الله عز وجل على أهل الدنيا وكل هذا تسمع أم ذي القرنين وقد ملئت منه عجبا وليست تدري ما يريد الدهقان ثم إن الدهقان بعث مناديا بعدما تكلم الناس وخاضوا فيه فأذن أيها الناس إن فلانا الدهقان قد أذن لكم لتحضروا عنده يوم كذا فلا يحضرنه إلا رجل قد ابتلي وأصيب أو فجع وإياكم أن يحضره أحد من خلق الله علي عن البلايا من البلايا لأنه لا خير في من لا يصيبه البلاء فلما فعل هذا تكلم الناس فقالوا هذا رجل قد بخل ثم ندم واستحيا فتدارك رأيه وحجى عيبه لما اجتمع الناس خطبهم فقال يا أيها الناس إني لما جمعتكم لما دعوتكم له ولكن جمعتكم ليكلمكم في ذي القرنين فيما لحقنا به من فقد صاحبنا وفراقه إنه عمد إلى أعظم أهل الأرض حلما وعلما وحكما وخطرا وأبعدهم صونا وأشدهم حيلة وباسا وقلبا وجناحا فاجتلح من بين أظهرنا في مثل قلتنا وضعفنا وحاجتنا إليه فلما عظمت مصيبته علينا نظرت في مواقع البلاء فوجدت البلاء لنا الأسوة الحسنة منذ يوم خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومنا هذا فتعزيت بذلك وأردت أن أقص عليكم هذا العزاء لتصبروا وتسلموا وترضوا بقضاء ربكم تبارك وتعالى ولو نظرتم فيما قصصت عليكم مع مواقع البلاء لوجدتم أعظمه وأشده على النبيين ثم خيار الناس بعدهم ابتلى الله عز وجل آدم عليه السلام أول خلقه وخيرته وصفوته من خلقه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وأكرمه بكرامة لم يكرمها أحدا من خلقه قبله ولا بعده ثم ابتلاه بأعظم بلية كانت في الدنيا من حين خلقها الله عز وجل ذلك الخروج من الجنة وهي المصيبة التي لا جبران لها فمن مثل آدم ومن هذا ليس له أسوة حسنة وعزاء عظيم بآدم ثم ابتلى الله من بعده بالحريق والجلاء من بعده بالحريق والجلاء وابتلى إسحاق عليه السلام بالذبح ويعقوب بالحزن والبلاء وعمى البصر ويوسف عليه السلام بالرق وأيوب عليه السلام بالسقم والمال والولد ويحيى عليه السلام بالذبح وزكريا عليه السلام بالقتل وعيسى عليه السلام بالأسف وخلق من خلق الله عز وجل كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل فلما فرغ من هذا الكلام عارضوا كلامه وأجابوه فأحسنوا إجابته ثم قال لهم انطلقوا بنا نعزي أم الإسكندروس وننظر كيف صبرها فإنها عظمت مصيبة في ابنها لما دخلوا عليها قالوا لا هل حضرت الجمع أو سمعت الكلام؟ قالت لهم ما غاب عني من أمركم شيء ولا سقط علي من كلامكم شيء وما كان منكم أحد أعظم مصيبة في الإسكندروس مني ولكن صبرني الله عز وجل ورباني وربط على قلبي وإني أرجو أن يكون صبري وعزائي في القوة والتسليم بقدر عظم مصيبتي وإني لأرجو أن يكون أجري وثوابي على قد ذلك وإني لأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم من فقر أخيكم بأن تؤجروا على قد ما نويتم في أمي وأملتم والله يجزيني وإياكم ويغفرني وإياكم ويرحمني وإياكم فلما رأوا حسن عزائها وصبرا انصرفوا وتركوها وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتى أمعن في البلاد يؤم الغرب وجنوده يومئذ المساكين فلما أمعن في البلاد أوحى الله عز وجل إليه أنك رسولي يا ذا القرنين إلى جميع الخلائق ما بين الخافقين من مطلع الشمس إلى مغربها فأنت رسولي إليهم وحجتي عليهم هذا تأويل رؤياك التي رأيت وقد بعثتك إلى جميع الأمم وهم سبع أمم وهم جميع خلقي منهم متان بينهما طول الأرض كله فذكر الحديث بطوله نحو حديث محمد بن عيسى عن سلمة بن الفضل وزاد فيه قال فأقام عندهم ذو القرنين حتى قبض ولم يكن لهم فيه عمر وقد كان بلغ السن وأدركه الكبر وكان عدد ما سار في البلاد من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه 500 عام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم عليه السلام فتلقاه. قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الدامغاني قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني بعض من يسوق الأحاديث من الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم فيما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه مرزبا ابن مرذبة اليوناني من ولد يونان ابن يافث بن نوح. قال سلمة عن محمد قال حدثني ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال ملك مسح الأرض من تحتها بلا أسباب. قال خالد وسمع عمر الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول يا ذا القرنين فقال عمر رضي الله عنه اللهم غفرا أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فالحق ما قال والباطل ما خالفه. قال حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن روح بن عمران قال محمد بن سليمان رحمه الله تعالى لما مات ذو القرنين رحمه الله تعالى وهو الإسكندر خرجت أمه في أحسن زي نسائها للإسكندر حتى وقفت على قبره فقالت وعجباه ممن بلغ السماء حكمه وأقطار الأرض ملكه وسلطانه ودانت له الملوك عنوه أصبح اليوم نائما لا يستيقظ صامتا لا يتكلم محمولا على أيدي من لا يناله بصره ألا هل مبلغ عني الإسكندر فإني قد وعظت فاتعظت وعزيت فصبرت ولولا أني لاحقة به ما فعلت وعليك السلام ابني حيا وهالكا فنعم المرء كنت ونعم الهالك أنت. لا يزال هذا كله يتابع الكلام حول ذي القرنين حتى ذكر بعضهم أنه من الملائكة استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعى ذي القرنين فقال أتسميتم بأسماء الملائكة أو تجاوزتم أسماء الأنبياء فتسميتم بأسماء الملائكة ولكن المشهور أن ذا القرنين من البشر، أنه إنسان بشر. سمعنا أنه كان له قرنان، يعني من شعر رأسه قد جعله جديلتين كالقرنين، فسمي بذلك في صغره، وأنه كان يسمى الإسكندر أو إسكندر. هذا قول مشهور. وأما القصص التي ذكرت عنه وما ورد في مبدأ أمره فتلك يغلب أنها من مقالات القصاص الذي يذكرونها في قصصهم، والغالب أنها ليست ثابتة، وذلك لأن هناك قصاص يعني وعاظ يذكرون قصصا طويلة، والغالب أنهم يصورونها أو يتخيلون شيئا فيجعلون له صورة ويجعلون له مثالا، ثم يسردون قصة طويلة بحيث أن الناس يصغون إليها ويتعجبون منها، وهي خيالية ليست صحيحة. ولأجل ذلك كانوا يقولون هذه من أحاديث القصاص، أي من قصص الوعاظ الذين يقفون في المجتمعات، يعني في المساجد أو في الأسواق التي يجتمع الناس فيها، فيتكلم أحدهم إما ارتجالا من حفظه، وإما يكتب قصة في ورقة ثم بعد ذلك يتكلم يقرأها، ويخشع الناس ويظنون أنها واقعية وأنها قصة حقيقية. ثم أكثر هذه الروايات التي سمعنا من قصص الإسرائيليات التي ينقلها بعض من أسلم من أهل الكتاب من اليهود، ينقلونها عن كتب بني إسرائيل، أمثال كعب الأحبار وواهب بن منبه وغيرهم. وكان الصحابة والتابعون يثقون بهم، وذلك لأنهم من المسلمين الذين تركوا ديانات قومهم كاليهودية ودخلوا في الإسلام طوعا بدون اختيار، وكان عندهم مؤلفات وكتب قديمة من كتب أحبار اليهود ورهبان النصارى، ولكنها ليست موثوقة، بل الغالب أنها محرفة، أو أن أكثر ما فيها ليس بصحيح، وإنما هو من افتراء أولئك الأحبار ونحوهم وزياداتهم، كتبوها كتسلية لمن يقرأها. فكان هؤلاء الذين منهم هؤلاء الأحبار يقرؤونها على المسلمين قراءة مطولة، ومنهم من يكتبها على أنها موثوق بها، ومنهم من يحفظها. ذكروا مثل ذلك كثيرا المحققون يعرضون عنها، ولكن الكثير من المفسرين يصدقون بها ويقصونها، وقد أكثر منها المفسر المشهور ابن جرير في تفسيره، وكذلك البغوي صاحب التفسير، وكذلك الثعلبي في تفسير له أيضا، وغيرهم من الذين يأخذون ما وجدوا فيذكرون منها كثيرا في هذه القصة التي هي قصة ذي القرنين، وكذلك في قصة أصحاب الكهف، فقد أوردوا فيهم قصصا طويلة قد تبلغ 10 صفحات أو أكثر، وكذلك قصة هاروت وماروت ذكر أيضا فيها كثيرا من الإسرائيليات، وكذلك قصة طالوت، طالوت وجالوت، وقتال طالوت لجالوت، وقتل داود له، قصة أجملت في القرآن. وفيما ذكر في القرآن وضوح، ثم جاء هؤلاء الذين ينقلون عن كتب بني إسرائيل فأوغلوا في ذكر القصة وتوسعوا فيها، مما إذا سمعه العاقل يعرف أنه لا حقيقة له، وأنه من جملة الأساطير الأولين الذي يسطرونها ثم يأتي من بعدهم ويظن أنها حق وأنها واقعية فيصدق بها. وكذلك أيضا في قصص الأنبياء كقصة نوح وقصة عاد وقصة إبراهيم، وهكذا أيضا كثير منها قد يكون غير ثابت، قد يكون فيه طعن في الأنبياء. أطال في قصة داود والذين دخلوا عليه وقالوا أو قال بعضهم لبعض احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وبكل حال قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن الإسرائيليات تنقسم إلى 3 أقسام: قسم يشهد القرآن والسنة بصدقه وبوقوعه فهذا يقبل ولكن يستغنى عنه بالأدلة الثابتة التي هي الأحاديث والآيات. والقسم الثاني يشهد كتابنا وسنة نبينا بأنه كذب فهذا باطل لا يجوز قبوله ولا يجوز تصديقه. وقسم ليس في الكتاب والسنة دلالة على أحقيته فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي لا تصدقوهم فقد يكون كاذبا، فتصدقون بما هو كاذب معروف أنه كاذب، وقد تكذبوهم فيكون صدقا وحقا فتصدقون بالحق، ولكن توقفوا في ذلك. ومع ذلك فإن كثيرا من القصص الإسرائيلية إذا سمعها أدنى عاقل يعرف أنها خيالية، مثل هذه القصص التي سمعنا في قصة ذي القرنين فالأصل أنها قصص نسيج عقل ونسيج فكر، فيجزم بأنها ليست حقيقية، ولكن المؤلف الذي هو أبو الشيخ الأصبهاني رواها بأسانيده المتصلة إلى من قالها، وتكون العهدة على من اختلقها أو كذبها، ويقول هذا مرجعي فيها وهؤلاء الذين نقلوها. المحقق الذي حقق هذه الرسالة قد بيّن أيضا من روى هذه القصص، لأنها لا بد أن تكون مروية في كتب التفسير التي تتوسع في ذكر الإسرائيليات ونحوها، كتفسير ابن جرير وتفسير الثعلبي. والثعلبي دين وعالم، ولكن ليس عنده تمييز بالأحاديث، فيسمونه حاطب ليل، بمعنى أنه يجمع ما وجده ويأخذه دون تمييز بين ما صح وما لم يصح. وله أيضا كتاب مطبوع اسمه قصص الأنبياء للثعلبي، مطول كثيرا، وله أيضا عرائس المجالس مطبوع أيضا، وفيه أيضا كثير من هذه القصص التي يعرف بأدنى تأمل أنه لا أصل لها. نحن نعرف أن ذا القرنين قص الله علينا خبره، ولكن ما ذكر لنا أنه نبي ولا ملك، ولكن يظهر أنه نبي، وذلك لأن الله تعالى أنزل عليه أو خاطبه بقوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وأنه أجاب بقوله: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا ما يستدل به على أنه نزل عليه الوحي فيكون نبيا من الأنبياء، إما من أنبياء بني إسرائيل وإما من الأنبياء غيرهم، وأن من خصائصه أن الله تعالى أعطاه هذه القدرة وهذه القوة وهذه المواصلة حتى سار إلى هذه الأماكن، فسار إلى أن وصل مغرب الشمس وجدها تغرب في تلك العين الحمئة أو الحامية، ثم بعد ذلك رجع وسار حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وجدها كما ذكر أنها تطلع على قوم ليس بينهم وبينها ستر، يقولون إنهم لم يكونوا في أبنية، ليس عندهم أبنية يكتنون بها، إذا طلعت عليهم الشمس يتسترون من حر الشمس، وكذلك أيضا ليس عندهم أكسية تقيهم من وهج الشمس وحرها. وما ذكر أنها إذا طلعت عليهم ينغمسون في ذلك الماء أو يدخلون في تلك العروش أو المساكن، يمكن أن يكون هذا صحيحا أخذا من ظاهر هذه الآية، والله أعلم بالصواب.